قوة معرفة الله سبحانه وتعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب. الآن أرجوكم رجاء أن تركزوا معي، لو أن مريضا من إخواننا هؤلاء المرضى أتى الآن تاجر من التجار، واحد يملك ملايين، وقال يا فلان يا محمد ولا يا أحمد ولا أحدهم تعال سافر هذه الليلة إلى الصين، ويسافر معك اثنان أو ثلاثة من أقاربك، وعالج هناك لمدة 6 أشهر، ترى فيه طبيب خاص اذهب إليه، وبالطبع سافر أخونا المريض إلى المستشفى على حساب هذا الأمير أو هذا الغني، شفي من مرضه، أصبح يمشي بعد أن كان مشلولا. لما رجع استقبله هذا الأمير عند المطار وهناه بسلامة الوصول والشفاء، وقال تعالي إلى أين أنت ذاهب؟ قال سأذهب إلى بيتي وأهلي. قال لا، خذ شيك بمبلغ وقدره 500,000 ريال أنفقه على نفسك وعلى ولدك، وإذا احتجت إلى أي شيء اتصل بي، هذا رقمي الخاص. هل ينسى هذا المريض هذا الأمير أو هذا الغني؟ أجيب إخواننا، يدعون تجد في كل لحظة، ولا يسمح لأحد أن يسبه، ولا يسمح لأحد أن يتكلم عليه، ويذكر محاسنه في كل مجلس. إذا طرق الباب الأمير آخر الليل وهذا نائم، يستيقظ ولا ما يستيقظ؟ أجيبه، يستيقظ وهو فرح بالاستيقاظ أم يستيقظ وهو متثاقل؟ أجيبه يا إخوان، هل يستيقظ وهو بهذه الصورة متلثم ويطلع عند الباب بوجه عبوس، أم يخرج إليه بوجه حسن وبوجه بشوش؟ أجيبه بوجه حسن وبشوش. طيب انظر إلى نعمة الله عليك يا أخي، انظر إلى نعمة الله عليك. من الذي أعطاك السمع؟ أجيبه، فيه الآن مئات ما يتكلمون. من الذي أعطاك البصر؟ من الذي أعطاك الرجلين؟ من الذي خلق لك الكليتين؟ من الذي الآن جعل القلب يتحرك داخل جسدك؟ أجيبه، الله سبحانه وتعالى. والله لا يصير عندك الآن احتقان في المسالك البولية، أن تعرف النعمة التي فيها. ولو يصير عندك فشل في الكلى، الآن الكلية عندك تشتغل وانت جانس، عرفت النعمة التي أنت بها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب من الذي أعطانا الهواء الآن نتنفس في هذا الهواء؟ من هو؟ أجيبه، الله سبحانه وتعالى. إذن إذا عرفت نعم الله عليك ونظرت إلى نعم الله عليك شكرت الله وحمدت الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان لولا الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نتحرك، ولا نستطيع أن نقوم، ولا نستطيع أن نجلس. الذي أعطانا هذه القوة هو الله سبحانه وتعالى، فعظموه.